السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في باب آداب قضاء الحاجة، قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على هذه الخصال تأدبا مع الشرع. ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه حالة بوله، يعني وقت بوله، وذلك أن اليمين لا تقدم إلا للأشياء الطيبة، الأشياء الفاضلة، فلا تقدم للأشياء المستكرهة أو المستقذرة. فليس من تكريم اليمين أن تمس بها فرجك، لا تتمسح بها ولا تمس ذكرك أو فرجك عموما بها. كذلك لا تتنفس بالإناء، حينما تشرب تنفخ بالماء أو بالشراب أيا كان، لأن ذلك فيه سوء أدب، لا سيما إذا كان سيشرب أحد بعدك، فهذا مما ينفر منها الناس، فربما امتنعوا من الشرب لأنهم يخشون أن يكون قد خرج من فمك شيء وسقط في الماء، فلا تطيب نفوسهم بالشرب من هذا الماء أو من هذا الشراب. فمن الأدب أن الإنسان إذا أراد أن يشرب يأخذ الماء أو الشراب بيده اليمنى ثم يشرب نفسا، يعني يشرب شيئا ثم يبعد الماء الشراب عنه ويتنفس، ثم ثانية وثالثة، يشرب بثلاثة أنفاس وكلها يبعد الإناء عن فمه حتى لا يفسده على غيره ولا يسبب لهم نفورا وكراهية وانتقادا عليه، وفي هذا مخالفة أهل السنة، لأن هذا من احترام شعور أو مشاعر الناس، فأنت لا ترضى أن أحدا يتنفس بالإناء إذا كنت تريد أن تشرب بعده. فإذا نستفيد من هذا الحديث أولا التحذير من مسح الذكر باليمنى، لا سيما في حالة البول، وذلك ينبغي دائما في حالة البول وغيره ألا تباشر فرجك بيمينك. اثنين، احترام اليمين في كل شيء، حيث تقدم الأشياء الفاضلة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهره وفي شأنه كله، يعني أشياء الطيبة يقدم إلى أهل اليمين. ثالثا النهي، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف، النهي أو تحريم التمسح من الخلاء بيمينه، يعني أن يستجمر بيمينه، بل الاستجمار والاستنجاء يكون باليسار كما علمنا. أربعة كراهية التنفس بالإناء حالة الشرب لما في ذلك من سوء الأدب، ولأنه قد يفسده على الآخرين. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال فالمشروع للإنسان أثناء شرب أن يتنفس خارج الإناء، ويستحب له أن يتنفس ثلاث مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يشرب بثلاثة أنفاس ويكون ذلك خارج الإناء، إلا أن العلماء استثنوا حالة واحدة وعند شرب الأشياء الحارة كالقهوة والشاي والمرق، فالشيء الحار لا بأس أن ينفخ الإنسان فيه من أجل أن يبرد لحاجته لذلك. هذا إذا كان شيء يخصه، يعني ما تتوقع أن أحدا سيشرب بعدك الشاي وقهوة والمرق ونحو ذلك، هذا معروف أنه في الغالب هو في يعني كأسك أو فنجالك أو صحنك خاص بك، فهذا لأنه حار وخاص بك لو نفخت فيه من أجل تبريده ولأنه خاص بك فقد يستثنى. نعم، لكن إذا كان مما قد يعقبك غيرك، لأن الناس قديما في الغالب أنهم يشربون من قدح واحد يكون كبير، فربما تداولهم في المجلس كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في اللبن لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبن، فقال يا أبا هريرة ادع لأهل الصفة، فدعاهم وهم من 70 إلى 80 رجل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة بهذا اللبن وأعطاه أبا هريرة وأمره أن يسقي القوم، شربوا منهم كله من هذا القدح 70 أو 80، ثم قال بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة، اشرب يا أبا هريرة، فشرب ثم قال اشرب حتى يقول ما وجدت له مسلكا. الشاهد أنهم جماعة، وآخر من شرب المصطفى عليه الصلاة والسلام سمى الله وشرب، وكلهم شربوا من هذا القدح الواحد، فكانوا في الغالب أن أهل البيت أو المجلس إذا طلبوا ماء يؤتى بماعون ما يعني قدح يشربون منه في الغالب كلهم، ما كان متوفر يعني الكؤوس هذه وكل يعطى بكأسه كأس خاص. فلذلك إذا تأكدت أن هذا الشيء لك خاص فلو فعلت هذا ما يلحقك إن شاء الله من ذلك لوم، لأنه يخصك. أما إذا توقعت أن أحدا سيخلفك سيشرب في الإناء سواء من بقيته أو سيأخذ الماعون ويصب به ويشرب كذلك لا تنفخ فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعت مشتمل على خصال عدة. الخصلة الأولى النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في بول أو غيره، وهذا ورد في حديث خاص حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أولا الحديث عام يعني للناس عموما أيا كانوا لا تستقبلوا قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها هذا عام في أي مكان انتبه لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها في أي بلد كنت. لكن آخر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا هذا خاص بأهل المدينة ومن هو على شاكلتهم بالاستقبال على حسب وضع القبلة موقع القبلة من البلد لأن المدينة كما نعلم قبلة جنوب فإذا شرقتها وغربت صارت القبلة عن يمينك أو عن شمالك. لكن في بعض البلدان لو شرقتها وغربت استقبلت القبلة واستدبرتها. ولذلك نقول أول الحديث نأخذ به على عمومه بحيث أنك لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها. في نجد مثلا أو المنطقة الشرقية عندنا قبلتهم غرب فإذا لابد أن يكون وجهه إما شمال أو جنوب وهكذا على حسب الوضع. المهم نأخذ بأول الحديث ونطبقه في أي مكان كنا بأن لا نستقبلها ولا نستدبرها احتراما لها. هذا في غير البنيان هذا في البر. أما إذا كنت في البنيان فمن الأفضل إذا استطعت فلا تستقبلها ولا تستدبرها لكن لو حصل ذلك فلا حرج لأن البنيان قد يكون المكان بني على هذا على هذه الجهة وجلست فيه اضطرارا. أما إذا كنت متحكم وتستطيع فلا تستقبلها ولا تستدبرها. ويدل على ذلك أن عمر ابن عمر رضي الله عنهما يقول رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة يعني في مكان في البنيان. وأبو أيوب رضي الله عنه يقول أتينا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. فالمهم إذا كنت في البر فأنت تستطيع أن تتحكم تستقبل أي جهة فلا تستقبلها ولا تستدبرها فإن ذلك محرم النهي للتحريم. وأما إذا كنت في غير البنيان فالأولى والأفضل أن لا تستقبلها ولا تستدبرها فإن حصل ذلك اضطرارا فلا حرج إن شاء الله. شو الخصلة الثانية؟ أو نستنجي باليمين نستنجي نعم كذلك من الآداب كما مر بنا قريبا ألا تستنجي باليمين ولا تستجمر بها. اليمين ما تستخدم لهذه الأشياء إنما يستجمر ويستنجي باليسار يصب الماء باليمين ويغسل باليسار احتراما لليمين وتفضيلا لها فهي دائما تقدم للأشياء المفضلة الأخذ والعطاء والسلام والأكل والشرب ودخول المسجد وحلق الرأس أو تمشيطه أو جميع الأشياء المحترمة لبس الثوب أو النعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. كذلك نهينا أن نستجمر برجيع دابة أو عظم، لقوله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، وهذا من علامة النبوة لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بشيء وقع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس، يعني أخبرهم من باب التحذير النهي والزجر، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته يعني فتلها تكبرا كما يفعل العاجم، من عقد لحيته أو تعلق وترا، تعلق وتر يعني الوتر واحد من أوتار القوس وكانوا يعلقونه على البهائم وربما على أنفسهم يعتقدون به دفع العين، وهو أنهم إذا كان إذا خلولق الوتر وقطعة الجلد التي في القوس يأخذون القديم ويعلقونه على بهائمهم اعتقادا بأن يدفع عنها العين، ووضعوا مكانه جلد جديد وتر جديد. فهذا فيه شرك لأنه اعتقاد بأن هذا الوتر يدفع العين أو ينفع أو يضر، فلذلك يعد من الشرك المنافي لكمال التوحيد. أخبر الناس أنه من عقل لحيته أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بني أمه. من الذي يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلى عنه ويبرأ منه؟ لا أحد. فهذا هو الشاهد من حديث الباب عندنا، أنه لا يجوز الاستجمار برجيع الدابة يعني روث الدابة، وكذلك العظم. أما العظم فلأنه ورد في حديث آخر أن الله عز وجل يكسوه لحما فيكون طعام لإخوان الجن، لأنهم لما سألوه الطعام لما اجتمعوا به عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه وسألوه عن بعض الأحكام مما طلبوا منه الطعام يعني الذي يحل لهم ويحصل لهم، فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يكسوه الله لكم لحما. فإذا لا يجوز أن تستجمر بالعظم. وأما الروث رجيع الدابة فيعني أنه لا يطهر رجس. يقول أنس رضي الله عنه أمرني عليه الصلاة والسلام أن أتيه بثلاثة حجار، بثلاث حجار، فأتيت بحجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها رجس. فإذا هذه الأشياء التي نهينا أن نستجمر بها علينا أن نتجنبها. فالمستفاد من هذا الحديث آداب كثيرة، منها وجوب احترام اليمين وتقديمها للأشياء المفضلة دائما، وألا تقدم للأشياء المستكرهة أو المستخبثة. اثنين، النهي عن الاستجمار برجيع الدابة أو بالعظم، وقد عرفنا السبب والحكمة. نعم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستقبل قبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل. نعم. ثلاثة، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في بول أو غائط، ولكن يجعلها عن يمينه أو عن شماله، فهذا من الآداب. وقلنا أن ذلك يتأكد في غير البنيان، أما في البنيان فلا حرج، ولكن العمل بذلك أيضا أفضل وأكمل. نعم. ونستنجي بقلة من ثلاثة أحجار، كذلك أيضا أربعة، بيان أن الاستجمار بأقل من ثلاث مساحات بثلاثة حجار بثلاث مساحات منقية لا يجزئ. وورد الأمر بأن تقطع باستجمارك على وتر، فثلاث وتر إذا أنقت وطهرت، أما إذا لم تنقي إلا بأربع فاقطع على وتر تزيد الخامسة، يعني أقل من الثلاث لا تكفي، فإن كفت وإلا فأربع، فإن كفت فزد خامسة لتقطع على وتر كما في الحديث الآخر، ومن استجمر فليوتر. نعم. قال للسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، هذا تقدم عرفنا أن النهي الاستقبال والاستدبار عام، والتشريق والتغريب هذا خاص بالمدينة، ومن حلا يعني من كان على شاكلة في القبلة. المهم أنك لا تستقبلها ولا تستدبرها، خذ بأول حديث واعمل به في أي مكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستثر. رواه أبو داود. الغائط المقصود به قضاء الحاجة، وسمي ذلك لأنه يطلق في الغالب على المكان المنخفض، ويعبر به عن الشيء المستكره والمستخبث ذكره، والمراد به قضاء الحاجة هنا، ولذا قال فليستتر. والأمر بالاستتار واجب، لأن الاستتار يدل على الحياة والحياة من الإيمان، ولأن كشف العورة أمام الآخرين محرم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد عن الناس حتى لا يرى، وهذا هو المشروع. هذا أيضا في البر، لأن البر يعطيك راحتك، تبعد حيث شئت. إذا كنت في مكان منخفض لا أحد يراك ولا يسمعك ولا يدري عنك فبأي مكان، أما إذا كنت في البنيان وأنت يعني في مكان محدد لا يمكن أن تبعد أو غير ذلك، إنما في البنيان أنت محدود في مكان ليس لك فيه تصرف. المهم أن يكون مستتر، تغلق الباب ولا تكشف عورتك أمام الآخرين في أي حال من الأحوال، وهذا من الحياة والحياة من الإيمان. وكما تقدم لنا في الأحاديث السابقة في أنه لا يجوز أن يجلس الرجلان يضربان الغائط ويتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. فيجب على المؤمن أن يكون حريصا على الآداب الإسلامية والأخذ بها بكل ما يستطيع، ولا يحتقر من المعروف شيء، ما يحتقر من السنة شيء، لأن الشرع ما جاء إلا بالخير، سواء أوامر أو نواهي في الكتاب أو في السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من غائط قال: غفرانك. خرجه الخمسة الصحابة أبو حاتم والحاكم. نعم، هذا ثناء من العبد على ربه أن أذهب عنه الأذى وآفاه منه وخلصه من شره، فهي نعمة تستوجب الحمد والشكر والثناء على الله. فلو بقي هذا العذاء في بطنك لآذاك وضر في صحتك فحينما يسر الله خروجه فقد أنعم الله عليك، وذلك يستوجب منك الثناء على الله والشكر والحمد. هذا واجب المسلم، واقتداء به عليه الصلاة والسلام، والأخذ بهديه. إذا خرجت من مكان قضاء الحاجة قل الحمد لله، أو قل اللهم إني أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وسؤال الغفران هذا يجب دائما الإنسان يستغفر ربه، لكن لأنه في هذا المكان في الغالب أنه ساكت عن الذكر وعن الاستغفار، فلذلك ينبغي له أن يكفر عما مضى من غفلته. ولذلك أبو أيوب رضي الله عنه يقول كنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. نعم. قال الشيخ الفجران حفظه الله تعالى: وأيضا من الحكم في الاستغفار، قال: أن قضاء الحاجة خروج الأشياء المؤذية من الإنسان نعمة من الله يستحق عليها الشكر، إذ لو انحبست هذه الأشياء في بدن الإنسان لألمه ذلك وضايقه وربما قضى على حياته، والإنسان لا يستطيع شكر الله جل وعلا على الوجه التام. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسه مقصرا في شكر ربه على هذه النعمة، لذا فهو يستغفره. وهكذا ينبغي للإنسان أن يشعر بتقصيره في شكر ربه لقاء النعم التي أنعمها عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. نعم، يعني أنه ينبغي للإنسان أنه يستغفر الله في جميع أحواله، وأنه يعترف بتقصيره ويثني على ربه، ويعرف أنه مهما عمل فلن يعطي الله حقه، ولكن اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. نعم، هذا تقدم بمعناه، وعرفنا أن الاستجوار إنما يكون بالحجارة، وما يقوم مقامها من الأشياء التي يجوز لنا فيها الاستجمار، من الأشياء التي يمكن أن تطهر وتنظف ولا تؤذي، وليس مما نهي عنه من العظم والروث، ولا مما يحترم من الطعام أو من الأشياء التي يستفاد منها كالأوراق التي إما فيها كتابة أو يحتاج إليها بالكتابة. فأي شيء فيه فساد أو إفساد أو نهي عنه فتجنبه. وأما الأشياء التي قد أعدت لهذا الشيء أو تقوم مقام الحجارة وليست من الأشياء المنهي عنها فلا حرج، على أن تنتبه لنفسك لا تستمع أشياء التي أيضا تضرك، كخشبة قد يكون فيها مثلا مسامير أو يكون فيها خشونة زائدة فتضرك. فكل شيء يضر لا يجوز استعماله، وكل شيء محترم أو جاء النهي عنه فلا يجوز استعماله. فعلينا أن نحرص نتتبع هذه النصوص، فنعمل بالأوامر وننتهي عن النواهي. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمهم أن تحرص على تطبيق السنة قولا وعملا بقدر ما تستطيع، الأوامر كما سمعنا بقدر المستطاع، والنواهي ليس فيها رخصة، النواهي ليس فيها رخصة، نهينا عن هذا الشيء ما نقتربه لأنه ما في رخصة. أما الأمر إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: يستفاد من حديث أبي مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من طعام وقضاء حاجة وغير ذلك، فيه رد على من يغالي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه شيئا من صفات الربوبية، فالرسل كلهم بشر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأخبر أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق في قوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لذلك فهم بشر، لكن الله فضلهم بالرسالة، فلا يجوز الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم وإعطاؤهم شيئا من صفات الربوبية. نعم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر مثلكم، والله عز وجل أمره أن يقول ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني التفضيل له علينا بالرسالة عليه الصلاة والسلام. أما في الطبائع البشرية والأشياء التي يحتاج إليها الإنسان فهم بشر مثلنا، يصيبهم الحر والبرد والمرض والجوع والظمأ، ويحتاجون إلى قضاء الحاجة، ويتزوجون ويولد لهم، ويصيبهم الهم والغم، ويمرضوا، يحصل لهم جروح، يقتلوا بعضهم، فهذا ما ينقص من شأنهم ولا يحط من قدرهم ولا من عصمتهم. فلا يجوز أن نرفعهم فوق منزلتهم التي وضعهم الله بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو يتشرف بالعبودية لله، فإن أشرف المقامات أن يكون عبدا رسولا. فأما من يعتقد به الألوهية أو يضيف إليه صفة من صفات الله لم يوصف بها فهذا من الغلو المذموم. وقد قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنهي على لأهل الكتاب هو نهي لنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو الزيادة وتجاوز الحد. فأعطي كل ذي حق حقه. الإله الرب عز وجل له صفاته وما يليق به، والنبي عليه الصلاة والسلام له صفاته وما يليق به. فلا تعتقد أنك إذا أضفت إليه شيء أنك بذلك أحسنت أو أتيت بشيء تثاب عليه وأنك بذلك قدرت الرسول. لا، ما قدرته، بل أهنته وارتكبت نهيه، لأنه نهاك عن الغلو سواء في القول أو بالفعل. بالفعل مثلا تطوف على قبره أو تستقبله بصلاة أو دعاء أو اعتقاد بأنه ينفع أو يضر أو يعلم الغيب، أو قول بأن تأتي بألفاظ لا تليق به، مثل الذين قالوا يا أشرف الخلق ما لي من ألوذ به سواك، فجعل اللجوء إليه دون الله. وقال أيضا ومن علومك علم اللوح والقلم، قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني جعل الدنيا والآخرة هذه جعلها من جود الرسول ما هي من جود الله، يعني أضافها للرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، وجعل علم اللوح والقلم الذي ما علمه إلا الله جعله جزءا من علم الرسول، فهذا أشد وأعلى درجات الغلو، وبذلك شرك، شرك أكبر ليس أصغر. فالمهم أننا نعرف للرسول عليه الصلاة والسلام قدره ومكانته وننزله المنزلة اللائقة به، لا نخفضه ولا نرفعه عنها. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النصارى لما قالوا عيسى ابن الله هل رفعوه بذلك؟ هذا هو المذموم. واليهود لما قالوا عزير بن الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته وحذرهم من ألفاظ دون هذا، خوفا عليهم وحماية لجناب التوحيد. لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، هذه الصفات حقيقية، لكن لأنهم جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء والغلو، لما جاءوا على سبيل المدح والإطراء نهاهم عنها وحذرهم وتبرأ منها. لما قالوا يا سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد على الإطلاق، السيادة على الإطلاق هي لله وحده، إذا أريد بها التعظيم. فهو لما جاوبه على سبيل المدح والإطراء تبرأ منه، وإلا فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد الرسل. لكن لما فهم منهم غير ذلك خاف عليهم، ولذلك قال لا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا الألفاظ المشروعة لكم ولا تتعدوها، لا تزيدوا عنها. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، قولوا يا نبي الله ويا رسول الله، هذا القول المشروع لنا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني واتركوا بعض قولكم، يعني الألفاظ التي غير مشروعة ولا تجوز في حقي. فلا تظن أنك إذا أتيت بألفاظ أنك بذلك يعني وصلت إلى، بل أنك نزلت إلى الحضيض إلى أسفل سافلين، من حيث تريد أن تصل إلى العلو. لكن يقولون بعض الزيادة نقص، فالتزم بالألفاظ والأقوال والاعتقاد، أعطي كل ذي حق حقه. الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نحبه، ولا يكون في أنفسنا أحد من الخلق أحب إلينا ولا أنفسنا. والدليل على ذلك إذا كنا صادقين أن نطيعه في كل ما أمر ونهى، نحبه، نمتثل أوامره، نجتنب نواهيه، نسير على منهاجه، نكثر من الصلاة والسلام عليه، لا نضيف إليه شيء من خصائص الله، لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد. هذا هو الواجب علينا نحو الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كنا صادقين مؤمنين حقا. هو خاف علينا حتى كثرة التردد إلى قبره بحجة الصلاة والسلام عليه، قال لا لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تقول أنا بروح أزور، كل ما صليت بزور وكل أسبوع أزور، لا. مش قصدك من الزيارة؟ الصلاة والسلام، الحمد لله. فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يسمعنا؟ لا، تبلغه الملائكة أبدا. اطمئن ولا تقول سلم لي على الرسول إذا رحت الحج والعمرة أبدا. إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فصلوات الله وسلامه عليه أمرنا بكل ما ينفعنا ونهانا عن كل ما يضرنا، حماية للتوحيد وصيانة لعقيدتنا وسلامة لديننا، فهذا هو الواجب علينا نحو نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمهم يعني في هذا الحديث ان نعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، ياكل ويشرب، ياتي يصيبه الحر والبرد، يجوع، يستطيع يحتاج الى قضاء الحاجة، يدخل دورة المياه ما يسمونه بيت الخلاء، هكذا ما ينقصه، ما نقص في حقه أبدا. ولا نلتفت إلى ما عليه الصوفية وأمثالهم الذين غلوا وزادوا حتى تجاوزوا الحد، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كلهم يدعون الإسلام، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. خلاص ابحث عن سيرته وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وتمسك بها حتى تكون حق، واترك المذاهب الأخرى المنتحلة التي جانبت وأبعدت وجنحت عن الطريق المستقيم. فالطريق المستقيم نصبه الله لنا، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. هذه المذاهب من صوفية وغيرها مما أحدث، ما كان الصحابة يفعلون هذا ولا يعتقدونه ولا يعرفونه أبدا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل هل يجوز الاكتفاء بأقل من ثلاث مسحات على أنه يتبع ذلك بالماء؟ على كل حال إذا لم يجد وعنده الماء فلا بأس، أما إذا كان سيقتصر على الحجارة فلا تكفي. هذا من الشروط للاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء أن تكون ثلاث مساحات فأكثر منقية، وأن يقطع على وتر. أما إذا كان سيتبع ذلك بالماء ولم يجد ثالثة فلا حرج إن شاء الله. المقصود كمال الطهارة. يقول السائل إذا أراد رجل الوضوء في بيت الخلاء هل يرفع صوته بالبسملة؟ لا، ولا بالتشهد إذا خلص حتى يخرج. البسملة في نفسه، والنية معروف أنها في القلب دائما، وأما التشهد والدعاء المشروع هذا إذا خرجت. يقول السهل التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليد، وهل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟ لا، على العكس، التسبيح باليد هو المشروع، وهو لأن أصابعك ستشهد لك يوم القيامة، أما المسبحة فهي أمر حادث وليس لها لا فضل ولا فضيلة. لكن نقول إذا كان قصد الإنسان العدد، إذا أراد أن يسبح عددا معين ويخشى أنه ينقص أو نحو ذلك فلا بأس أن يستعملها، أما من حيث الفضل فكان عليه الصلاة والسلام يعقد ذلك بأصابعه، ولعله في بعض الروايات قال بيمينه، فالأولى أن يكون باليمين وإن سبح باليسار فلا بأس إن شاء الله. يقول السؤال، هل ورد نهي في التفليت باتجاه القبلة؟ نعم، إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق أمامه، فإن الله أمام أحدكم إذا قام يصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولما رأى بصاقا أو لخامة في قبلة المسجد تغير عليه الصلاة والسلام وحكها وأمر بتلطيخ مكانها بالزعفران ونهى عن ذلك، وأمر أن الإنسان إذا اضطر فإنه يبصق عن يساره تحت رجليه، هذا يوم كانت المساجد ترابية. أما الآن فلا يجوز ولا ينبغي أن يفعل ذلك، لا عن يساره ولا عن يمينه ولا تحت رجليه، ولكن الحمد لله يسر الله لنا من فضله ونعمه توفر المناديل ونحو ذلك، فالحمد لله. في غير الصلاة؟ نعم، انتفت فيها قبلة في غير الصلاة؟ ولا في غير الصلاة، احتراما للقبلة وصيانة لها، فلا تبصق أمامها متعمد ما لا اتجاه القبلة. يقول السؤال، هل ورد في أثناء الوضوء هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي أثناء الوضوء؟ ما سمعت بذلك، ما سمعت بهذا، إنه ما سمعنا أي دعاء ولا أي ذكر إلا التسمية والذكر الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإنه إذا فعل ذلك بعد أن يحسن وضوءه فتحت له أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء. أما أدعية أخرى فلم ترد ولم نسمع بشيء منها. يقول السائل، هل يجوز الصلاة قائما فوق السرير؟ إذا كان ما فيه إلا هذا وهو يستطيع أن يؤدي الصلاة مرتاحا مطمئنا ليس فيه ما يقلقها منهم خشوعه يكون سببا في نقص الصلاة أو سقوطه، أما إذا كان بالإمكان أن يكون على الأرض وليس هناك ما يوجب صعوده على السرير، فالأولى أن يكون مرتاح على الأرض فهو خير وأفضل وأريح، يكون الإنسان مطمئن أقرب للخشوع. يقول السائل، هل يجوز أن يؤذن في إذن المولود الجديد؟ إذا كان ذلك جائز، هل يجوز للمرأة أن تؤذن؟ على كل حال، هو المشروع أن يؤذن بإذنه اليمنى، ولم يرد النهي عن المرأة أنها تؤذن إذا ما تمكن أن أباه يفعل ذلك، فلو أذنت المرأة إن شاء الله ما يمنع. المرأة منهية عن الأذان لنفسها للصلاة، ما شرع ذلك في حقها. أما في إذن الغلام إذا لم يوجد رجل يقوم بذلك، والأولى أن يكون أبوه، فإذا لم يوجد فلا حرج إن شاء الله، لأن الأمور هذه إن شاء الله يعني من الأمور المشروعة والمسنونة، ليس فيها محرم ولا إثم إن شاء الله. يقول السائل، حصل لأحد أبنائي حادث ونجاه الله والحمد لله، ويقول لي البعض: قسم عيش ولبن، فهل هذا من السنة وما هو العمل المشروع في ذلك؟ المشروع أن تشكر الله قولا وعملا واعتقاد، تحمد ربك وتشكره الذي أنجاه وسلمه وتعتقد أنه ما أنجاه إلا الله عز وجل. وأما الفعل فإنك إن تصدقت أو بذلت شيء شكرا لله من غير نذر ولا تحديد، ومن غير تحديد نوع سواء فلوس ولا طعام، على حسب ما تراه أنه أنفع. إن كنت تعرف أن لك جيران يفرحون بالطعام أو بالشراب أو باللبن أو بنحو ذلك، وإن كنت تعرف أن هناك من يحتاج إلى المادة النقدية فكذلك فهذا شكر لله، قدم ما هداك الله عليه بدون تحديد لا نوع ولا كمية. يقول السائل: شخص استجمر وعند حضوره الصلاة توضأ بالماء دون الاستنجاء بالماء، فهل ذلك يجزئ؟ إذا أنك التزمت بالشروط التي ذكرناها ذكرها العلماء رحمه الله، وهو أولا أن الخارج لم يتعدى موضع العادة، ما تعدت النجاسة لا يمين ولا يسار في مكانه، وأنك استجمرت استجمارا صحيح في أشياء طاهرة منقية ثلاث مسحات فأكثر، فلا بأس أنه أنك تكتفي به. أما إذا كان أنك نقصت عن الثلاث أو أن النجاسة قد انتقلت زادت عن مكان الذي خرجت منه فإن ذلك لا يجزئ، بل عليك الاستنجاء بعد الاستجمار ثم الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.